أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاج احمد السيد رحمه الله والده من حفظة القرآن. اقرا وقلبك جامد. طلع النفس. اصلها ثابت وفرعها في السماء يا الله سلمت وكذبت الله عظيمة كلمة طيبة طيبة أول والنبي متع ان شاء الله ليلة زي العسل ان شاء الله ايه الله الله الله كمان واحدة يا مشي. أنا حبيتك لما شفتك مطرب من 30 حبيت. شو مطرب فوق؟ وعيد له ليلة تعالى محمد العوض. ما ديش أنا ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة من فوق لوح ما لها من قرار يثبت وفي باقي الشيخ. تسلم تسلم تسلم عم الشيخ فتاح. والله تسلم. بروح على وياه. لا اله الا الله. بارك عليك يا مولانا. ويضل الله الظالمين ويفعل ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأخلوا قومهم دار البوار Yeah. عليك يا رب عليك وعلى جمالك. ما يستعلي الله الله يا مولاي. ده فرح دي مش ميتة. الله يكرمك يا مولانا كده يا دكتور. حاج عم يقول كراجل طيب. إن الإنسان حمد يا رب. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا نيته كده قلت طيب ونغم القران كده قلت طيب نيته نيته كده يلا الله يرحمه ربنا ليهم الصلاة اقسم بآيات الله الإرث حلو. تعليك يا مولانا. الله يفتح عليك. يلا. الله يفتح عليك. الإرث حلو. ربنا كتير قوي يا عم الشيخ. كتير قوي. حافظ القرآن. حافظ القرآن عم ندعو حافظ القرآن تمام. حافظ القرآن تمام بحبك. حبك خالص. إن ربي عايزين الحمد لله لوحدها حق حق الحمد لله لوحدها الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وعدني على الكبر إسماعيل Better.